السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يمن علي وعليكم بالتوفيق والسداد والرشاد. هذا اللقاء هو من لقاءات برنامج تاج الكرامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سببا لأن نكرم غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذه اللقاء أسرنا أن تكون للعامة مع المشاركين لطبيعة الاستعداد والتهيؤ والإقبال على رمضان. هذا اللقاء هو بعنوان أعظم كتاب أسري، القرآن أعظم كتاب أسري. هنتكلم النهاردة إن شاء الله في لقاء أرجو أنه لا يطيل كثيرا عن ليه القرآن أعظم كتاب أسري. هنتكلم كيف تكلم القرآن عن الأسرة وقاية، من باب الوقاية ومن باب البناء ومن باب العلاج، في الجوانب الخمس: الدين والعرض والنفس والعقل والمال. هنتكلم عن بعض الأسر في القرآن اللي ربنا ذكرهم، ونتكلم عن ماذا خسر العالم بتنحيط القرآن فيما يتعلق بالأسرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بكل خير. القرآن هو منهج إلهي وضعه الله سبحانه وتعالى ليعمل في كل بيئة وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية. الإنسان لما بيغيب عنه هذا الأمر بيحصل عنده توهان، زي ما هنيجي نتكلم عن ماذا خسر العالم بتنحية الشرع عن تطبيقه خاص عموما وخصوصا في الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه فيما يتعلق بالأسرة. هنشوف ان القرآن هو موضوع للمدى الطويل، مش موضوع لمجرد الصحابة فقط، لا. الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان هو منزل هذا القرآن، منزل هذا القرآن ما شاء الله، من كردستان بيتابعنا. الله، حاجة جميلة، وهذه نعمة، الأداة دي نعمة، نسأل الله أن تستثمر في طاعته وفيما يرضي. بنقول إن القرآن وضعه الله سبحانه وتعالى مش لمجرد حقبة زمنية زي الصحابة، في وقت الصحابة أو القرون الأولى، لا يا جماعة، القرآن وضعه الله ليبقى يخاطب الإنسان. ليه؟ لأن الذي خلق الإنسان هو منزل القرآن. سهل والله يوم. فالإنسان ده موجود أيام محمد صلى الله عليه وسلم واسمه صحابي، الإنسان ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه تابعي، الإنسان ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئتين سنة في الآخر. هو الذي خلق الإنسان، هو الذي أنزل القرآن. فاللي بيعيش الفكرة دي بينتهي إلى يقين جازم حاسم أنه لا صلاح هذه الأرض ولا راحة لهذه البشرية ولا طمأنينة هذا الإنسان ولا رفع ولا بركة ولا طهارة إلا أن ينسجم هذا الإنسان مع هذا القرآن، عشان يفهم سنن الكون وفطرة الحياة. لن يكون إلا بالرجوع إلى الله، والرجوع إلى الله له صورة واحدة وطريق واحد، هو العودة بالحياة إلى المنهج الذي رسمه القرآن للبشرية. تحكيم هذا الكتاب في الحياة والتحاكم إليه في كل الشؤون. التحاكم للقرآن يا جماعة مش مجرد نافلة ولا تطوع ولا موضوع ان انت تختار، لا، ده موضوع إيمان وكفر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، كنش ليك انك تختار. فالأمر عقيدة من أساسه، هو في سعادة البشرية أو شقائها، بس في النهاية هو عقيدة. هذه البشرية وهذا الإنسان هو من صنع الرحمن سبحانه وتعالى، من صنع الله، ولا تفتح مغاليق فطرة هذه البشرية إلا بمفاتيح من صنع الله، ولا تعالج أمراض هذه البشرية إلا بالدواء الذي يخرج من كتاب الله الذي جعل في منهجه وحده مفاتيح كل مغلق وشفاء كل داء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، بس مش لأي حد، للمؤمنين. هذا المعنى بسيط جدا وكلنا عارفينه وشبعنا يعني كلام فيه، لكن ما فيش مشكلة، وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أمثالكم وأنتم من أهل الإيمان، فهذه الذكرى ربما تنعشكم عشان نهيئ أنفسنا أن ندخل على اللقاء وإحنا مؤسسين لهذا الكلام ومراجعينه. إذن لابد من قاعدة للحكم على عقائد الناس وتصورات الناس وقيم الناس وموازين الناس وأعمال الناس. إيه هي القاعدة دي؟ لازم في قاعدة تقول لي إيه هو الحق وإيه هو الباطل، صح؟ لازم يبقى فيه معيار. المعيار ده وضعه الله سبحانه وتعالى في كتابه. المعيار هو الإسلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بتفاصيله في القرآن. البشرية لما ابتعدت عن عقيدة القرآن وعقيدة التحاكم إليه في تصوراتهم، في طريقة في الأفكار، في الشريعة، فإيه اللي حصل؟ جاهلية امتدت في حياتهم، وسلوكيات وانحراف ضد الإيه؟ نسأل الله العفو والعافية، ضد الفطرة، وبقى في في تسابق مجنون للحم العاري والأوضاع المثيرة والإيحاءات المريضة. كل ده بسبب إيه؟ إن البشرية ابتعدت. لما هنبتعد عن القرآن وننحي القرآن، البشرية ستتآكل إنسانيتها، هتتحلل الآدمية. الآدمية هتحصل لها تحلل، تحس إن ما عادش إنسان، ما عادش يعني خلاص. والمنة العلوية التي أتت إلى الله من الله سبحانه وتعالى راحت، وهي ويزكيهم. الإنسان لما يتأمل سبحان الله في هذه المنة القرآن، أن الله جل جلاله الجليل الجبار العزيز العلي الأعلى يتكرم على الإنسان، يخاطبه بكلماته، يخاطبه ليحدثه عن ذاته جل جلاله، ويعرفه بحقيقة الألوهية، ويحرفه بيخاطبه ويحدثه ويحدث هذا الإنسان عن شأنه، يتكلم عليه عن الإنسان اللي هو العبد الصغير الضئيل، يتكلمه عن حياته، عن حركاته، عن سكناته، يخاطبه يقول له إيه اللي يصلحك، تتجوز إزاي، تعيش إزاي، تربي إزاي، إيه اللي ليك، إيه اللي عليك، تعمل إزاي مع ابنك، ابنك الرضيع لو في يوم من الأيام هيكون ربنا رزقك بولد، مش بولد، بنطفة في بطن أمه، إيه المفترض يتم؟ هل ممكن هي تكتم ولا لا يحل لها أن هي تكتم هذا الأمر؟ شوفوا، يكلمه في كل التفاصيل دي كلها، وهو الغني عن العالمين، والإنسان الضئيل هو الفقير المحوج المحتاج سبحان الله. ومع ذلك الله ينزل له قرآن يتلمس عناية هذا الإنسان ويتابعه ويزكيهم، يطهرهم وينقيهم، يطهر قلبهم وعقلهم. وإلا زي ما جعفر قال للنجاشي، قال له إيه؟ أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية. أنا نفسي، وبالمناسبة بقى بما أن ده البرنامج لطلاب المشاركين، ملوش الطلاب بقى، أما طلاب مش معنى إن تلميذ وشيخ أو تلميذ لا، طلاب يعني طلاب العلم، طلاب الحقيقة. فمن هذا الملمح ماشي، عاوزكم تكتبوا ماذا لو استبدل بالقرآن، يعني استبدلنا شيء عن القرآن في بقى في الأسرة، في تربية الأسرة، في كل ما يخص الأسرة. عاوزكم بقى من أول الخطوبة، لو ما فيش قرآن الخطوبة تمشي إزاي؟ لو ما فيش تعليم للقرآن العقد يمشي إزاي؟ لو اختلفوا يمشي إزاي؟ الطلاق يمشي إزاي؟ الخلع يمشي إزاي؟ الزواج يمشي إزاي؟ العدة تمشي إزاي؟ الحقوق تمشي إزاي؟ عاوزكم كده تفكروا عشان تعرفوا الإيمة اللي انتوا فيها، عشان عاوزكم تقولوا كلمة جعفر. عاوز كل واحد منكم وكل واحدة تتقمص دور جعفر وتقول كده، هو بيكلم ملك النجاشي بيقول له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام نأكل الميتة. يا أنت كنت ممكن تعملي كده؟ آه ممكن تعملي كده أنت وزوجك تجيبوا حتة ميتة وتاكلوها تعبدوا الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا. يا سلام رسولا منا. عاوزكم تعيشوا الفكرة ديت لما السيدة عائشة بتتكلم على الزواج كان ماشي ازاي. بتقول النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء أربع أنواع وأنواع كلها بعضها أشد ظلاما من بعض. روحوا تقرأوها في صحيح البخاري حاجة يعني نسأل الله العفو. تقول لك حد إيه هبوط التصور الإنساني وبهيمية الإنسان لما يبتعد عن شرع الرحمن. رجل يرسل امرأته إلى فلان لتأتي له منه بولد إيه ده؟ واحد يبعت امرأته يقول لها روحي استبضعي من بني فلان إيه اللي وصل ده؟ كأنه بيرسل ناقة أو بيرسل فرس أو بهيمة إلى فحل النجيب أو ما كانوا بيتعاملوا كده. واحد تاني يدخل عشرة على امرأته وكلهم يصيب هذه المرأة وهي تختار واحد عشان تلحق به الولد ده عما يجي. ايه الحياة دي؟ هي دي الحياة لما بينحى شرع الله. هي دي الحياة لما يروح عشان هو ده الوحد الذي طهر الإسلام منه العرب. هو ده الوحد لو ما كانش فيه إسلام كنا سنظل في هذا الأمر. الفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون مع الكون مسلمة لربها في كل شيء. فلما الإنسان بيخرج بنظام حياته عن هذه السنن الكونية بيصطدم مع الكون وبيصطدم ابتداء مع فطرته التي بين جنبيه. فطرته بتاعه عشان كده بيحصل تمزق وشقاء وقلق وحيرة وبيحيا الإنسان حياة ضالة نكدة دايما في انتصارات وهمية رغم التسهيلات الحضارية اللي هو عايش فيها بس في دايما خواء مرير جواه في خواء للروح جواه حاسس دايما ان في حاجة بتحرق من جوه. سبحان الله. واللي يزور البلاد السرية الغربية البعيدة عن الوحي سبحان الله اول انطباع هيجيله لو الحساسات بتاعت الإسلام عنده عالية وشغالة أول انطباع هيجي هيقول هؤلاء قوم هاربون. الناس دي هاربة الناس دي هاربة من أشباح تطاردها في شبح بيطارد الناس دي هاربون من ذوات أنفسهم. سبحان الله هم لا يجدوا أنفسهم ليه؟ لأنهم لا يجدون غاية غاية الوجود بتاعهم مش عارفينها. الموضوع ده مهم جدا عشان كده عما بتقر بالإسلام الإسلام يعني استسلام تام لخالق الإنسان والكون. لن يكون الإسلام مجرد النطق بالشهادة وخلاص لا الإسلام يعني توحيد العبودية توحيد الاتجاه انت رايح فين توحيد المرجعية ايه المرجع بتاعك ده اللي يخليك دايما كده من جوه نظيف. وسبحان الله والمتأمل سنجد بعد واحنا بنتكلم دلوقتي على أعظم كتاب أسل إن منهج الله والقرآن أيسر على الإنسان وأخف وأقرب إلى الفطرة من المناهج إن البشر بيحطوها. أو الله أخف وأقرب وأرحم أخف وأقرب وأرحم سبحان الله. كل من يعني سبحان الله كنت بقرأ قريبا في المواثيق الدولية اللي قاعدين يجبروا بيها البشرية كلها سيداو وغيره اللي يخلي لك ان من تخيل ان يكون من ضمن الحاجات اللي ان انت بتتحاسب عليها كعنف اسري العنف الاسري ده انك تحرم بنتك من هي تقضي وترها بمزاجها في اي وقت ده نوع من انواع العنف الاسري. شوف لما الدنيا يعني بيحصل فيها لعب ايه تعريف العنف الاسري. لا الدنيا بقى هو ده الإنسان لما بيبعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. والله في شوية حاجات كده أنا معاوز أقولها عشان أطهر لساني وأطهر أذانكم من السمع. إنك لما تيجي تشوف كده إيه ده إيه اللي جابنا هنا هو ده هم شايفين كده هم يروا إن ده من ضمن ده العنف أسري ده من أنواع العنف الأسري، إنك تجوز بنتك تحت 18 سنة، ده نوع من أنواع العنف الأسري، في حين تسيبها عادي جدا تصاحب قبل السن ده براحتها خالص، ده نوع من أنواع العنف الأسري، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده النهاردة إحنا عاوزين نسأل أنفسنا سؤال الصدمة، ماذا خسر العالم حين قرر أن يدير الأسرة بلا وحي؟ لما كتير اتعامل مع القرآن أنه مجرد نص روحي كده وخلاص، لكن لا يحق للقرآن وتعليم القرآن أن تدخل في بيوتنا ولا في تربية أولادنا ولا في معنى الأبوة ولا معنى الأمومة. الخسارة يا جماعة ما كانتش جزئية ولا حاجة زي ما هيجي معنا بعد شوية، خسارة كانت شقاء متراكم والله، وتعاسة تعاسة مقننة، بس هي تعاسة. لما الإنسان ابتعد والعالم ابتعد عن تعليم القرآن فيما يتعلق بالأسرة، طبعا يعني هدفي دلوقتي ان احنا الموضوع بيتكلم عن الأسرة، وهذا اللقاء يعني يعتبر يعني أمومة واعية بمذاق تاج الكرامة، أو تاج الكرامة بمذاق أمومة واعية. إن خسر العالم المعنى، هيخسر المعنى. هيكسب الضياع. أسرة بلا تشريع قرآني مؤسسة بلا غاية. التشريع القرآني لم ينشئ الأسرة لتكون عقد لذة أو شراكة مجرد اقتصادية أو وضع اجتماعي كده مؤقت، لا، سكن وجود يا جماعة لتسكنوا إليها. لما بنحيي القرآن الأسرة بتتحول من عما بننحي القرآن ننحيه جانبا، الأسرة بتتحول من هي كانت سكن إلى مجرد تجربة اختبار مؤقتة، من طمأنينة إلى قلق دائم، من عهد إلى علاقة دائما قابلة للإلغاء في أي وقت. فبالتالي لما خسر المعنى كسب الاكتئاب إذا صح التعبير. يعني لما ابتعد العالم ده، لما ابتعد ونحى القرآن، خسر الميزان، فبقى فيه تطرف، ما عادش فيه ميزان. واخدين بالكم؟ لما الميزان هيبعد خلاص ظهرت أسر متفلتة باسم الحرية، وأسر تانية متوحشة باسم الفردانية، وأطفال تاهوا بين الإفراط والتفريط. فنعم لما خسروا التوازن ده والميزان كسبوا إيه؟ كسبوا التشوه والله، كسبوا تشوه، بعدش فيه ميزان بين الروح والجسد. سبحان الله، لما البيت أو العالم لما بيبتعد عن القرآن إيه اللي بيحصل؟ خلاص بقت نظم لا تعرف إلا الحقوق وإدارة الصراع، ما بتتدخلش إلا بعد الانهيار، وبالتالي المحاكم بتزيد، مراكز العلاج الأسري بتزيد، حالات الطلاق بلا يعني شلال. ليه؟ خسروا الرحمة، فكسبوا النزاعات اللي ليل نهار، لأن خسروا وجعل بينكم مودة ورحمة. التشريع القرآني سبحان الله بيحترم الفطرة، لكن لما هينحى التشريع القرآني في الأسرة إيه اللي بيحصل؟ وعيد تعريف الأب، مين هو الأب؟ وشوه معنى الأم، والأطفال دخلت في صراعات هوية مش فاهمينها، فخسروا البوصلة، واحد مش عارف هو رايح فين، خلاص بقى. لما خسروا القرآن خسروا الوقاية. القرآن بيربي قبل الكارثة، لا تقربوا الزنا، بيقول لك غض من بصرك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، دي مش مجرد أوامر أخلاقية وخلاص زي ما هنيجي نشوف بعد شوية، دي سياسات وقائية. طب لما العالم ابتعد عنها وألغى الوقاية خلاص بقى، ما تتعجبش من كثرة الضحايا بقى، خلاص شوف بقى كمية الفواتير اللي بتدفع، نسأل الله العفو والعافية. صارت الأسرة كانت في الأسرة عند القرآن هي مأوى، لكن لما ابتعدوا عن هذا المعنى صارت ساحة صراع. في التصور القرآني هنشوف الأسرة بعد شوية هي بيت، مكان آمن، الخلاف ليه سقف، الطلاق آخر الدواء، آخر دواء ممكن يتطرق ليه. لكن في التصور البعيد عن الوحي المنحي للقرآن، البيت ده ساحة صراع وشراكة، العاطفة دي عبء، واخدين بالكم، المسؤولية غير مطروحة، النتيجة بشر بيعيشوا مع بعض لكن كل واحد وحيد من الداخل، خسروا السكينة. القرآن هنشوفه بيربط الأسرة بالآخرة، واتبعتهم ذريتهم، يربط لك ان دول ماشيين ورا دول. الله أكبر. حتى الملائكة حملت العرش وهم بيدعوا في سورة غافر، بيدعوا ان الأسرة تكون مع بعضها هناك. ولذلك هنيجي بعد شوية ندي قواعد في البدايات قبل ما أدخل في اللقاء، لأن لغاية دلوقتي أنا ما دخلتش في اللقاء، يعني قدامي ربع ساعة عشان أبدأ أدخل في الموضوع اللي أنا عاوز أدخل فيه. هو اللقاء في حدود ساعة ونص، ماشي إن شاء الله. يعني هنشوف إن ألف ده من القواعد المريحة، إن إحنا ندرك إن يا جماعة الخير إن الزواج ده عم نيجي نشوفه والبيت المسلم ده ارتباط سماوي، ميثاق غليظ وطويل. أنتوا عارفين، عاوز حضراتكم تركزوا وتعملوا التمرين ده معايا لمدة دقيقة بس، ركزوا ركزوا وتعملوا التمرين ده. بصوا قدامكم كده على أي سجادة انتوا واقفين عليها ولا اللي قاعد على مكتب، بصوا قدامك كده لمسافة متر، وحدد المتر كده بصريا كده. خلاص كده عملتوا التمرين ده، يعني بينك وبين متر كده خطوتين. لو عينك على المسافة دي وعيك بالتفاصيل عالي ولا منخفض، ان في حتة قشرة لب مرمية في حتة من السجادة، مش في تراب هنا، عالي ولا منخفض وانت باصص على المسافة دي، مسافة المتر، عالي جدا جدا جدا، صح؟ طيب تخيل انك بتبص على مسافة 10 كيلو، وعيك بالتفاصيل منخفض ولا عالي؟ وعيك بالتفاصيل منخفض ولا عالي؟ منخفض جدا، صح؟ لما بتكون انت عارف ان طريق الزواج ده طويل، ما بتقفش في التفاصيل البسيطة دي، ما بتاخدكش، ما بتغرقكش. ليه؟ انا مش بيني وبين زوجتي المتر ده، انا بيني وبينها طريقي بدأ لما رحت وقلنا على كتاب الله وسنة رسول الله، والنهاية ايه؟ هم وأزواجهم يحبرون، هم وأزواجهم يحبرون، فأنا طريقي معها ممتد إلى أن نترك أثر نتشرف به قبل الرحيل. حتى لو لم يقدر علينا أن احنا نكمل مع بعض، بس في فرق كبير بين النفسية بتاعة أن الطريق طويل والطريق قد إيه؟ قد متر كده. في بنات كتير وفي أسر كتير جدا دخلوا بالطريقة دي، مش ربطوا ان الطريق ده ممتد، فعشان كده قاعدين لبعض على كل حاجة. انت اللي رميت قشرة اللب، انت اللي تنيت السجادة، انت اللي طفيت النور. يا جماعة الطريق اكتر من 10 كيلو، احنا هنقف في الحنابة؟ عدي يا عم واعرض عن بعض، عدي يا ست، يلا نتحرك. واخدين بالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم البعد الاستراتيجي ده كان حتى لما قال له الملك ملك الجبال، لو أمرتني يا محمد أن أطبق عليهم الجبلين الأخشبين، قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المهارة جميلة جدا، استشراف المستقبل والترقب دي جميلة جدا، لو دخلت البيوت حاجات كده هتحلت. قال إيه؟ عسى الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله. يا أخي بص قدام، عسى الله أن يرزقك من هذه المرأة من يحمل حسناتك إلى يوم القيامة، عسى الله أن يرزقك أحفاد أحفاد أحفاد يكون فيهم خير، عسى الله أن يهديها على إيدك، وأنك تشرف يوم القيامة أن البنت ديت خفف عليها العذاب بسببك أو دخلت الجنة بسببك، وكذلك العكس، عسى الله أن يهديها على إيدك. لما بنبص للمعاني اللي بعيدة ديت مش هنستعجل. الشاهد ان القرآن هنشوف ان رابط الأسرة بالآخرة، ان هي مشروع ممتد، أثر باقي، صدقة جهرية من تجليات مفهوم الأسرة. زي ما هنيجي نشوف، ولد صالح مش هتعرف تبص على الأسرة بدون بوابة ولد صالح، لكن لما هينحى الشرع ان الأسرة دي لحظة متر، الطريق متر بتاعها، واخدين بالكم، تنتهي بانتهاء الرغبة. فعشان كده العالم خسر الشعور الامتداد، فعاش اللحظة القاتلة لما ابتعد عن الوحي. لما بيبتعد عن الوحي الإنسان، إقصاء الشريعة، إقصاء التشريع القرآني للأسرة لم يحرر الإنسان بل أرهقه. ظن أن القرآن كان عائق أمام سعادته، والقرآن كان حارس لسعادتك مش عائق ولا حاجة، فنسأل الله العفو والعافية. العالم خسر نفسه لما ظن أنه يقدر يستغني عن نور السماء في أكثر مواضعه هشاشة وهي الأسرة. هشة جدا بعيدة عن الوحي، هشة في كل المناحي، في النكاح والطلاق وفي كل التفاصيل. في النكاح هتلاقي أن الأسرة في القرآن بيقولك مثال غليظ، مش مجرد علاقة عابرة، خلاص دي عبادة بيبتغى بها العفاف وهي سبب في الاستخلاف، خلاص مدخل للسكن النفسي والاستقرار الوجودي. طب لما هينحى خلاص بقى النكاح بقدسيته بتتدمر، مجرد هي تجربة عقد لذة مؤقتة، فقد هنفقد فكرة الاستقرار، قابل للإلغاء بسريع جدا، نتيجة علاقات كتير، أسر قليلة، واستنزاف عاطفي بلا أدنى سكن. روحوا بصوا في الطلاق، حتى الطلاق نشوف التشريع القرآني هو بيتكلم عنه، يقولك آخر الحلول مش أولها ولا حاجة، بيحاط بسياج من التروي زي العدة والتحكيم، ونجيب حد يحكم وبتاع، بتحفظ فيه الكرامة حتى عند الفراق، تسريح بإحسان. طب بعد التنحية لما العالم بينحي الشرع إيه اللي بيحصل؟ العالم هيخسر الحكمة، فالطلاق يكون قرار انفعالي، تصفية حسابات، بدل ما يتحول من علاج مر بقى عادة سهلة خالص والناس كلها بتعملها. خده بقى في كل مناحي الحياة، الأطفال، في تربية الأطفال تلاقي الرؤية القرآنية بتربيك ان الأطفال ديت أمانة مش ملكك، مشروع تربية مش منتج استهلاكي، بنربي على الإيمان قبل ما بنربي على أي قيم تانية، على العمران. فبتلاقي إيه ده؟ طب لما هنرحي الشرع بقى، أما ننحي الشرع أطفال يعرفون كل شيء إلا لماذا يعيشون ولمن يعيشون، خلاص تنحى، عرفنا هنخسر إيه؟ حتى في حقوق الوالدين، في بر الوالدين. أما نيجي نشوف في القرآن، الله أكبر، عبادة مقرونة بالتوحيد والعقوق مقرون بالشرك، إن هي التزام أخلاقي مش مجرد خيار عاطفي كده، حق ثابت مش بيسقط بتغيير المزاج، واخدين بالكم؟ بعد النتيجة دي قدسية الأب راحت، بعد التنحية النتيجة كده قدسية الأب راحت، معنى التضحية للأب والأم راح، الوفاء للأصل راح، وبالتالي انتشرت دور المسنين والقطيعة الباردة والوحدة في آخر العمر. كل ده بسبب إيه؟ بسبب إيه الكلام ده كله؟ سبحان الله، حتى المواريث، حتى المواريث لو دققنا فيها كل تفصيلة وصغيرة، حقوق بقى، مواريث، والله وحتى الوظيفة، لما القرآن كلمنا على وظيفة الراجل، وظيفة المرأة، الراجل قيام ونفقة وقوامة وحماية ومسؤولية، المرأة أمومة وسكن وتربية وصناعة للإنسان. لما هيحصل التنحية خسر العالم وضوح الرسالة، محدش عارف هو بيعمل ايه، وخسر كل واحد شرف الدور بتاعه، وخسر راحة النفس، وبالتالي الراجل بقى تايه في الهوية، والمرأة مستنزفة في كل الأدوار، وأسرة بلا قائد ولا قلب، بلا قائد رجل ولا قلب امرأة. فإيه اللي حصل؟ ظن ان هو تحرر، لكن الحقيقة تعاسته زادت وتضاعفت، أو التقنية زادت لكن السكينة رجعت. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة، هياخد معيشة، بس المعيشة ديتي ضنك، نسأل الله العفو والعافية. الأسرة يا جماعة الخير، لما نيجي بالراحة كده عشان الفلسفة، عشان نفهم القرآن محتاجين نفهم بعض يعني الأفكار والتصورات والفلسفات الأصل. فكرة الأسرة يعني إيه أسرة؟ الموضوع باختصار خالص، الله سبحانه وتعالى عشان أفهم أهمية وعمق الأسرة دي، إن أنا أفهم بوضوح تام هو ربنا خلقني ليه؟ لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى الموضوع بسيط خالص كده، عاوزين نعمل إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة. جميل، هذه العبادة كيف ستتم؟ مين اللي هيعملها؟ يعني العبادة دي مين يعملها؟ الإنسان، صح؟ المخلوق ده هو اللي هيعملها. جميل جدا، الإنسان ده هيجي منين؟ الإنسان ده هيجي منين؟ يعني في مصنع مثلا بيطلع إنسان؟ ولا أب وأم؟ أيوة، إذن الأسرة لابد، عشان نفهم أسرة لازم نفهمها في سياق مفهوم تحقيق العبودية وصلاحية الاستخلاف. عشان العبودية تيجي لازم النسل يظل موجود، عشان يتحقق مراد الله لازم النسل يظل موجود، ولازم الأسرة تظل تخرج لنا بشر، هؤلاء البشر يعبدون الله. واخدين بالكم؟ ولذلك أول ما يحدث البلوغ يخلق الله فيك ميل للجنس الآخر، خلاص، وتيجي تتجوز ممكن تبقى صفات البعض مش متاحة، يخلق في كل واحد منكم احتياج ملح عشان يقبل على الآخر. ليه؟ عشان يبقى النسل شغال. فمن مقاصد الأسرة وجود النسل، ماشي؟ خلي بالكم عشان الكلام ده اللي ممكن بعضكم يقول ايه انا مش فاهم انت بتقول ايه، ما هي سهله جدا مش محتاجه. يعني السهل ده هنلاقي الشيطان بيضربه وبيفككه، خلاص، وفكره بقى ان واحد يتجوز واحد وواحده تتجوز واحد والقصه دي كلها، ما ده ضرب للرؤيه المركزيه، ضرب للرؤيه المركزيه. فبدايه البدايات لازم نفهم ان الاسره هي مش مجرد علاقه بيولوجيه او اجتماعيه، لا يا جماعة، هي علاقة أساسية للسير في طريق العبودية. الإنسان ده بقى عشان يؤهل للعبودية هيؤهل فين؟ في مصنع الأسرة. فالأسرة عندنا مختلفة، ولذلك المتأمل سيجد أن قصص الأنبياء كتير منها جاء في سياق أسري، زي ما هنتطرق دلوقتي للموضوع ده بعد شوية. كثير من قصص الأنبياء جه في سياق أسري. واخدين بالكم ليه في سياق أسري؟ عشان تتعلم، ما انت جاي عشان تعمل عبودية وتتهيأ للعبودية وتتعلم ازاي هتعبد ربنا، هتاخد نماذج بقى أسر كتير جدا، ازاي النماذج دي غيرت الوضع خالص. من الحاجات المهمة جدا ان الاسلام جعل ان الأسرة قائمة على الاستمرار والاستقرار، عشان كده حرام العقد المؤقت. واحد رايح يتجوز واحدة يقول لك ايه بس انا ناوي اسيبها، لا يحل شرعا، لازم تدخل على التأبيد. يعني انا الاصل، طب افرض مش ارتحنا لبعض، ماشي، لما ما ترتاحش نتكلم، لكن دلوقتي انت داخل تتزوج، وانت داخل تتزوجي الاصل العقد ده على التأبيد. ليه؟ الاسلام يقولك من البداية هذا العقد الاصل فيه ان هو ايه؟ ان هو للاستمرار والاستقرار. وتلاقي الشريعة بقى بتديك حاجات كتيرة قوي تطول العقد ده. لو كرهت منها حاجة فإن كرهتمهن يا سيدي يمكن تكرهها، لا بس يا الله يكرمك ما تسلمش، يمكن تلاقي حاجة أجمل وأفضل، تيجي مش عارف فصلت منها ورميت اليمين، استنى في عدة، فيطول المدة، طب نعمل صلح، طب نجيب حكم من هنا، طب حكم من هنا، تأخير الانفصال. ليه؟ لأن الإسلام بيقولك عاوزين نستمر على قد ما نقدر. الإسلام جعل الأسرة دي هي قائمة على فكرة مركزية. بص يا جماعة، أنا ظني أن الدرس ده مهم جدا التركيز فيه. الله يكرمك اللي جنبه حد ما يلعب وبيتفرج على حاجة، سيب اللي في إيدك نصيحة وبعد كده بإيه اسرح براحتك. الإسلام عشان أنت تقوم بالعبودية، عشان تقوم بالعبودية أنت محتاج تكون عندك صفة أساسية. لا يوجد إنسان يستطيع أن يعبد الرب جل وعلا إلا وتكون عنده الصفة دي. ايه هي الصفة دي؟ المسؤولية، يكون قوي في المسؤولية، خلاص، لان العبودية دي مسؤوليتك انت. يجعل الله سبحانه وتعالى حاجة تخليك اعلى تدريب يخلي عندك مسؤولية عالية هو الاسرة. الاسرة مش معناها الجواز، انت ممكن تكون في الاسرة ومش متجوز بس تتدرب على الفكرة دي، فتتجلى المسؤولية في الاسرة. من زواج، ازاي هتتجوز؟ ابناء، ازاي هتربي؟ طب لو عندك اب وام هتتعامل معهم ازاي؟ وانت مسؤول عنهم ولا لا؟ خلاص، عشان كده تلاقي الشرع يقول لك ايه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت مسؤول، خلي بالك، والمسؤول. فالباب ده ضروري ادراكه. فالاسره، عشان كده سبحان الله الشيطان عاوز يضرب المفهوم ده، فعشان يحررك من المسؤولية، لا يا عم انا ما عنديش مسؤولية بتاعة، طب ازاي اطبق متعتي وما كنش مسؤول؟ يبقى اطار خارج الضوابط الشرعية، شو جوز بقى زنا بتاع، ليه؟ نديك متعة بس خارج اطار المسؤولية، انا مش مسؤول منها ولا هي مسؤولة مني. واخدين بالكم التحرر ده جزء كبير جدا ان الاسلام بيمنعك منه. الاسرة في الاسلام هو يا جماعة مشروع انتاج ذرية. ليه؟ لان الذرية هي نواة تشكيل المجتمع المؤمن. كلكم مبسوطين من المقاومة اللي بتقاوم اعداء الله، صح؟ طب هما دول جايين منين؟ ما دول ذرية نتاج اسرة. فتشكيل المجتمع المؤمن اللي هيزاحم اهل الباطل هيجي منين؟ من هنا. فالاسرة ده سبب في الموضوع ده، ولذلك كثرة الانجاب سبب للمباهاة غدا، سبب للمباهاة غدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاني مباهم بكم، مباهم بكم يوم القيامة. ليه مباهم بكم؟ لان انت ربنا سبحانه وتعالى من عليك لما كنت سبب ان شكلت مجتمع مؤمن وزودت المؤمنين في هذا المجتمع. واخدين بالكم؟ عشان كده بره الباب ده ضعيف جدا جدا جدا. طب ليه ضعيف؟ هو هيخلف ليه؟ يعني بصوا يا جماعة، تخيلوا كده انتوا مثلا ايه الدوافع اللي تخلي واحد غربي عنده استعداد ان يخلف؟ مسؤولية، انا مش فاضي للمسؤولية. يمكن شعور فطري بتاع الامومة، ده بغيره. ولد صالح يدعو ليه؟ يدعي ليه؟ مش فاهم برضو يدعي لي ليه يعني، وهيدعي لي ليه؟ وانا مؤمن بحاجة. فلما يضعف مفهوم العبودية ومفهوم المسؤولية بتضعف فكرة الإنجاب، وبالتالي مسألة الترقب عسى أن يخرج من أصلابهم ما عادتش موجودة. واخدين بالكم؟ من الحاجات اللي الشرع بيعلمنا ليها، بيقول لنا إن الأسرة دي كلها، كل تفاصيلها تحت إطار العبودية. لأن ليه بقى؟ تعالوا كده نشوف. في بضع أحدكم صدق، إنك تأتي أهلك ده صدقة، انك افضل دينار تنفقه على اهلك صدقة، اللقمة في زوجتك صدقة، من سره ان يبسط له في رزقه وليطل عمره فليصل رحمه، ده النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بتاعه رضا الله في رضا الوالد، وحديث وفضل الوالدين، وثالث حق على الله عونه من ناكح الذي يريد النكاح، وخير متاع الرجل ينسأ له في أثر جزاكم الله خير، خير متاع الرجل المرأة الصالحة. إيه ده؟ ويربط لك البر يقرنه بالتوحيد، والعقوق يربطه بالشرك. كل التفاصيل دي ليه؟ عشان يقول لك الطريق ده كله هو تحقيق عبودية ومسؤولية. ويبدأ يقول لك إن الولد من أهم عطاءات الإنسان بعد الموت، من أهم عطاءاتك بعد الموت الولد، اللي أنت قاعدة تقولي يا ربي مش عارفة بيصحيني طول اليوم. هذا أفضل عطاء هيجي لك بعد الموت، بعد ما هنردم التراب عليك، وبعد ما هنردم التراب عليك عطاءاتك لا تنقطع. ولذلك من أكبر انسياقات الانحرافات الكبرى اللي بيبتعد عن الوحي وأن الشيطان بيستعملها الكبائر التي تتعلق بالأسرة: أكل مال يتيم، زنا، قذف، لعان، رواط، ترك آداب اللي تتعلق بالأسرة زي الاستئذان، غض البصر. عشان كده تلاقي الناس القرآن أحاط رهيب بالمناهج الوقائية دي. فهذه الكبائر بتفتت عدد الأسرة. مين اللي بيعملها بقى؟ النجم، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده كانت من المعارك المركزية لإبليس تفكيك الأسرة. انتوا يا جماعة مش واخدين بالكم ان اول ذكر لإبليس في القرآن وانت بتقرأ وردك بتلاقيه ظهر لما آدم وحواء كانوا خلاص داخلين على الجنة، راح مطلعهم منها. ليه؟ هو حريص جدا إن مفيش اجتماع بين ذكر وأنثى إلا يفسده، لأن هذا الاجتماع هو حتى لو في الجنة. فلذلك اجتماعك في الدنيا لو في أي بصيص من جنة راحة ولا جنة سكينة يشوش عليك، لازم يطلعك من الجنة. عشان كده كم كان في الأحداث بتاعت سوريا الأخيرة قبل الفرج، كان في مئات روسيا وإيران وأفكار منحرفة وتفاصيل كتير قوي، صح؟ تتخيلوا إن في حد عمل بحث كم مؤسسة كانت بتلعب على الأسر في الوقت ده، أسر اللاجئين وأسر الناس المخيمات؟ 400 مؤسسة، 400 مؤسسة. ففي حرب معلنة وفي حرب على الأرض شغالة، حرب شغالة. روحوا اقرأوا كده في المواثيق الدولية اللي تتعلق بالأسرة، هتفهموا كويس قوي ان اللي كتبها إبليس وتعرفوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده؟ ان اول هبوط حصل للذكر وانثى كان بسبب مين؟ بسبب ابليس لما هبطوا الى الارض، صح؟ واول ما هبط فكك الاولاد، خلى واحد يقتل اخوه، ضرب في الاسره. سبحان الله، اول من اول الاشياء اللي ربنا ذكرها السحر، صح؟ يفرقون بين المرء وزوجه. طب ما هو بيفرقوا بين اي حاجه تانية؟ قال لك لا، دي مهم. طب يا رسول الله ما بيفرق بين يا رب ما بيفرق بين الرجل واخيه؟ لا، المرء وزوجه. السحر ده حاجه صعبه جدا. ذكر الله سبحانه وتعالى ان السحره من ضمن الحاجات اللي هيشتغلوا عليها الحاجات اللي هتسمع في الاسره. هتلاقي ايات الطلاق جت باسهاب في سوره البقره، واخدين بالكم؟ في تركيز عالي جدا في السياق بتاع الكلام على بني اسرائيل، كان وسط الكلام عن بني اسرائيل كان اليهود هيشتغلوا على الملف ده. فخلي بالكم، تيجي آل عمران بعدها على طول، هي اسره بدات بنذر كده ما في بطنها والدنيا ايه تكونت. تخشى على سوره النساء تلاقي ابراز حكم الاسره والمواريث واليتام والضعيف والمستضعفين. ايه ده ايه ده؟ حتى سوره الاسراء سوره النساء فيها كلام سياسي كبير قوي عن سياسه شرعيه، ومع ذلك يجيب لك الضعيفين، المراه واليتيم. ايه ده؟ ايه العمق ده؟ ولذا مرحله اللا اسره ديت ده شغل ليل نهار بيقوم بيه ابليس. وليه الامر النهارده مش الاب؟ امال مين هو؟ يقول لك الدوله، نظام الدوله. ليه؟ لان لو هي خلاص انتهى بقى، ما عادش فيه ضابط يدي صلاحيات تمرد للابناء على الاباء، يدي تمرد للازواج، لعب في القوامه، يزرع بذور فتنه بين افراد الاسره، عبء مالي رهيب، استهلاك اقتصادي رهيب، يطلع المراه بطريقه تشتغل، هيموت ان هي تشتغل. خلاص عليه حاجات كتيره جدا على راسها، ان هي تشغل ايه؟ تشغل الحاجات الاستهلاكيه اللي للنهار هو بينتجها. ولذلك سبحان الله في سوره الروم اللي فيها استراتيجيات وفكر مواجهه الروم، من ضمن الحاجات اللي فيها يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. فذكر ايات السكن والمودة رحمه، فكان من مواجهه الروم ان البيوت يبقى فيها سكينه ومودة ورحمه. البيوت يبقى فيها كده، واخدين بالكم؟ دي من ايات ربنا، زي ما في ايه شمس وقمر وجبال وبحار. الله اكبر. وسورة الإسراء اللي فيها كلام كتير على الأسر والآداب بتاعتها اللي هنواجه بها علو بني إسرائيل، لازم الباب ده يكون موجود، واخدين بالكم؟ هنلاقي إن الإسلام هو بيكلمنا عن الأسر، كل دي مقدمة إن شاء الله هدخل بعمق بقى شوية كده. قلت لكم يعني إن شاء الله إيه مقدمة كده نص ساعة ساعة إلا ربع، وبعدين ندخل بعمق شوية. ان الاسلام بيبرز اولويه رهيبه جدا في الرعايه الوالديه، اللي هي وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، بانك دورك القضيه المركزيه اعظم كتاب اسري بيقولها لك انك تخرج الانسان الواعي العابد. هي دي القضيه المركزيه، مش ان عمل ايه في الماس وعمل ايه في الساينس وعمل ايه في اللي مش عارف في الجغرافيا والتاريخ. قصص ديت رقم 2 ورقم 4 ورقم 7. عشان كده بقول لكم ان قصص الانبياء كادت ان تكون اسريه، كادت ان تكون اسريه. وسبحان الله في ملمح ذكره الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى. هذا الملمح نفسي تبقى تقراه لابن كثير في الملمح دوت، ان الله سبحانه وتعالى قال وجعلوا بيوتكم قبله، يعني غطرسه فرعون كيف ستواجه؟ بدأ بمشهد أسري عميق الدلالة في قصة موسى وهو لسه بيتولد كده، صح؟ هو ده الولد اللي هيواجه المنظومة، ولما كبر الولد ده اتربط تاني بالبيت وجعلوا بيوتكم قبلة. شوف ابن كثير يقول ذكر الله سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهم، وذلك أن الله أمر موسى وأخاه هارون أن تبوأ أن يتخذ لقومهما بمصر بيوتا. وجعلوا بيوتكم قبلة، إيه هي بقى القبلة دي؟ إن بيوتكم يبقى أماكن للصلاة وأماكن تبقى قدام بعض وتتقابلوا فيها. سبحان الله. فالمشهد ده مشهد مهيب جدا جدا لما الإنسان يدركه، يدرك كويس قوي إن الأسرة دي يا جماعة لا مش مش كلام مش مش مش حاجة فاضية ان احنا نتعامل معها تعامل بسيط. لا، الله سبحانه وتعالى خلق آدم منين؟ لا، القرآن يقول لك إذا خلق آدم من طين، وخلق منه من آدم زوجه حواء، وأمر أن يسكن زوجته معه، أسكن أنت وزوجك الجنة. حتى في الجنة في استحاش، لازم تكون معي. وجعل أن ده أمر عام للجميع، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وكما جعل الله الليل سكن وجعل البيوت سكن، جعل سبحانه الأزواج سكنا، فألف الليل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وألف البيوت والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. لما جاء في الأزواج قال ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وده كان منذ بدء خلق الإنسان، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالأسرة سكن الزوج وسكون الزوجة، وهي منشأ الولد وهي موطن التربية. فإذا صلحت الأسرة صلحت الأمة، وإن الأمة التي تعني بالأسرة هي اللي بتفلح بعد كده في القيادة والريادة. وذلك لما هنيجي نشوف الأمثلة اللي ربنا ذكرها في القرآن عجيبة جدا. يعني أقول كده حاجة إطلالة سريعة وبعد أدخل بالتفصيل شوية. الأب ذكر لك الأب المهتدي اللي ظل يقول لابنه الشارد يا بني اركب معنا، ويوضح له الحق ويزيل عنه الشبهة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يبدأ يبين له يا ابني لا عاصم اليوم من أمر الله. القصة دي قصة هي مش قصة سيدنا نوح وبس، قصة أسرة مستهدفة من إبليس. الأب هيعمل إيه؟ ويديك مثال للأب المهتدي. المثال للأب المهتدي اللي بيعتني بابنه من وهو صغير، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ويستمر في الموعظة بتاعته في الآيات بتاعت لقمان، ويجيب لك مثال للابن المهتدي. وأنا ليا محاضرة اسمها الأسر القرآنية إن شاء الله تسمعوها، هي أظن إن هي عامة تسمعوها، مهمة جدا تكتمل بها الفكرة. الابن المهتدي اللي بيلتقي مع أبيه الضال فلا يمنعه هي إنه يدعو ويسارع لأبيه وهو سيدنا إبراهيم، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. يا جماعة هي الخطابات دي لما جت في القرآن ليه؟ كأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا والقرآن يبين لنا ويرشدنا أن ينبغي أن تكون هذه الخطابات هي الخطابات التي تكون في الأسرة. هي دي خطابات الأسرة، هي دي القيم اللي تربى عليها الأسرة، هي دي القيم. وأن الولد المهتدي في الاستمرار في الدعوة ده لا يمنع هذا الولد غلظ أبوه قسوة أبوه إن يرد عليه بالقسوة، بل يدعو لي ويستغفر له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، ومع ذلك لا يشاركهم في الباطل بتاعهم ويقول لهم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، ولا يمنعه من الاستمرار في الدعاء والاستغفار إلا إن الشرع يبين له. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يا الله، كل ده القرآن يقرب لنا بدء من آدم وحواء، يحكي لك القصة الأسرة بتاعتهم زي ما هيجي معنا بعد شوية. نجد في القرآن مثال النبوة الصالحة للأب الصالح واضحة في إسماعيل وإبراهيم، ونلاقي الأمثلة في القرآن مضروبة في شأن الأخوة في كافة أشكالها. اتنين صالحين زي موسى وهارون، والاتنين بيتكلموا مع بعض إزاي ونفسهم إيه، والأخ اللي ما بيبخلش على أخيه بالموعظة أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ومش يقر على الخطأ بل بياخده على إيده لغاية ويشد عليه لغاية ما يرجع ويتكلم معاه، ويجيب لك أمثلة إخوة نزغ بينهم الشيطان وبعدين رجعوا للصواب. بمناسبة قصة سيدنا يوسف سبحان الله نموذج في الارتقاء في كل شيء، كل من في الصورة ارتقى. وكأن هذه القصة لأنها قصة أسرة فكأن في ملمح ان التربية الأسرية دائما ما قالها خير، كل حتى مرات العزيز ارتقت، حتى شارب الخمر ارتقى وكان سبب في النجاة، الكل ارتفع، الكل خد قرار، اخوة يوسف فاقوا واخدين بالكم، وابوه نفسه يعقوب ارتقى في انه بدأ ينتقي الفاظ لا يشعر منها ايه بالاختلاف بين الاولاد، الكل ارتقى ويوسف ارتقى سبحان الله. كل ده عشان الصورة فيها العنصر المعنى الجميل ده. ويذكر لنا الله سبحانه وتعالى أخوة بيقع فيها الحسد في قلب أحدهم من غير جريمة من التاني ويحصل إيه؟ الحسد يبهدل الدنيا لغاية ما يوصل إن واحد يقتل أخوه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فيديك نموذج للبعد ده إن الأسرة ممكن فيه يجيب لك زوج مع زوجته، مثال الزوجين المؤمنين إبراهيم مع زوجتيه سارة وهاجر وعاشوا إزاي، وأمثلة الزوجة الكافرة الزوجة الكافرة اللي ما بينفعهاش إيمان زوجها ولو كان نبي مرسل زي سيدنا لوط وسيدنا نوح، ويجيب لك الزوج الاثنين الكفرة اللي بيتعاونوا على الباطل، أسرة كافرة بتتعاون على الباطل، تبت يد أبي لهب وتب، والزوجة المؤمنة مع الرجل الذي عتى في الكفر امرأة فرعون. ومش بس كده، يكلمك عن الحمل، الحمل بعيسى ويحيى وإسحاق، يكلمك عن الرضاعة والتربية لموسى وإسماعيل، يكلمك عن الأمومة في امرأة عمران وهي بتنظر ما في بطنها، يكلمك عن أم موسى وهي الله يربط على قلبها وبيوحي إليها. ايه الجمال ده، ايه مفيش حاجة بتاع، حتى البشارة فلان رزق وبتاع، شأن البشارة بإسحاق ابن إبراهيم من سارة اللي طال عمرها بغير حمل سبحانه، ويحكي لك نشأة موسى من ميلاده ورضاع وحتى البعث والنبوة، ويقرأ قصص تستمتع تشوف تفصيل ممتع، وتشوف سيدنا إبراهيم وسيدنا. كل الأمثلة دي يا جماعة ليه الأمثلة دي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه؟ هل الكلام ده كله عشان في الآخر خالص إحنا نكون بنتعامل مع الموضوع كده بهشاشة؟ لا يا جماعة، ما ينفعش أبدا إن إحنا نتعامل بعد الكلام ده كله بالهشاشة دي. يذكر لنا أول قصة لأول أسرة، قصة آدم، وإزاي المشهد بدأ بذنب، والذنب ده عمل إيه في البيئة الزوجية، وإزاي بدأوا يعملوا رحلة كمال عبر إطار التوبة والأوبة لله سبحانه وتعالى، ويورينا ان في بلاءات ممكن تحدث في هذه الاسره، وان الصراع والغيره ممكن تصل بالابناء لجريمه فيها اساله الدم، نسال الله العفو والعافيه. بعد كده يحكي لنا قصه سيدنا نوح وابتلاءه في زوجته. سبحان الله، سيدنا نوح تعب قوي مع قومه 1000 سنة الا 50 عام، بس برضه مجهود سيدنا نوح في محاوله انقاذ الاسره ابنه وزوجته ممكن ما يقلش آلام عن آلامه مع الدعوة من الله سبحانه وتعالى. يديك قد إيه إن سيدنا نوح رغم كل هذا البذل خايف على الأسرة، سيدنا إبراهيم خايف على الأسرة، واخدين بالكم؟ سيدنا إبراهيم في قصته وهي قصة عائلية بامتياز، ولدرجة إن أول ما ربنا جعله إماما طلب إيه؟ عاوز يكمل الأسرة، قال ومن ذريتي. استحضار حالة الذرية مش شفافية عالية جدا، عاوز يدخل في الباب ده، وطبعا ملمح ان هو عايش الفكرة دي مهمة جدا، حريص جدا على ابيه ازر او عمه، على الخلاف بين العلماء يا ترى ده مين، حريص جدا ان يربي الاسرة على التسليم الكامل لهاجر لما تقول له الله امرك، وبعدين المرأة دي تربي ابنها على التسليم الكامل يا ابتي افعل ما ايه، لما قال له اني ارى في المنام ان اذبح قال افعل ما تؤمر يا ابي افعل. ايه الجمال ده، ايه العمق ده. فانا اطلع من سورة سيدنا ابراهيم ايه اللي هطلع منه، هطلع من القصة دي، وبعدين يجيب لنا قصة اسرة سيدنا لوط والابتلاء بتاعه، ابتلاء مع زوجته، ابتلاء في مجتمع فاسد اخلاقيا مدمر لنقطة اساسية في الاسرة. انه لذلك الحضارة الغربية اليومين دول، الحضارة الغربية جمعت فساد كل الاقوام اللي في التاريخ ذكرهم الله تقريبا، غطرسة فرعون وظلمه، الأقوام اللي واجههم سيدنا إبراهيم هتلاقيهم موجودين، الأقوام اللي واجههم سيدنا لوط هتلاقيهم موجودين، كل الأقوام تقريبا موجودين، انحرافات مركزية في الملف ده. فأنا لما أدرك البعد ده لا خلاص أبقى مستمتع، ومستمتع إن القرآن فعلا، طبعا أنا بقدكم كلام عام كده، هسرد لكم آخر 10 دقايق كده حاجة سرد كده عشان تحس إن لا الموضوع أعمق بكثير مما نتكلم فيه. قصة سيدة مريم مثلا نموذج آل عمران، أسرة لم تعرف بالنبوة بشكل مباشر، ما فيش نبوة والحاجة، بس سبحان الله أسرة كانت مشغولة بخدمة بيت المقدس والعبودية لهذا الدين، محطة كبيرة جدا جدا، وتطلع في الآخر أنثى، والأنثى دي سبحان الله ربنا يجعلها قضية مركزية في حفظ الدين وولادة أنبياء بعد كده. إيه الجمال ده، ده مجرد بس عشان يقولك صلاح نوايا أسرة، في أسرة كانت نيتها كويسة، نية كويسة في الإقبال على الله وبذل الوسع لخدمة الإسلام، وبذلت وضحت، لأن كلنا بنقول لكن مين اللي بيدفع الفواتير، مين اللي جاهز يدفع تمن القول ده، هي لما قالت نظرت لك فعلا تركتها محررة خلاص. شوفوا سيدنا زكريا برضو دي أسرة ودينا ملمح قد إيه كان نفسه في أسرة، نفسه في ولد، نفسه في ذرية طيبة، ووصل العمر بقى متقدم وبتاعه وما زال لسه بيدعي، نفسه في ولد. الالتفاتة دي مهمة جدا. نشوف سيدنا لقمان وهو قاعد مع ابنه وقاعد مال وبعدين وهو يعظه، القرآن سورة لقمان مكية يعني نزلت على الصحابة بتقول لهم اقعدوا شوفوا التربية ماشية ازاي. لما نعيش كده ونشوف ايه القضايا الأخلاقية اللي أسس عليها لقمان اللي هو ابنه، سيدنا شعيب على قول هل هو شعيب أبو البنتين ولا لا، وبمناسبة يعني هيجي معانا بقى محاضرة ازاي القرآن رب البنت، ايه الحاجات كيف رب القرآن النساء أو الفتيات. هنتفرج كده على ملمح واحنا بنتكلم في سورة القصص على أولاد شعيب، حاجة ايه ده، حاجة يعني عجيبة جدا جدا لما نشوف الصورة دي. لما نيجي نشوف في أكتر من 300 آية دي تكلمنا على الأسرة، 300 أكتر بكتير جدا بصورة مباشرة وغير مباشرة. صور القرآن اللي أشارت للقضايا الأسرية تقترب لتلت القرآن، تلت صور القرآن، صورة البقرة وصورة آل عمران وصورة النساء وصورة النور والمجادلة والطلاق والتحريم والأحزاب والحجرات. إيه ده يا جماعة، إيه ده، أنتوا حتى الاسم نفسه، الموضوعات اللي القرآن تطرق ليها من تكوين الأسرة والتعلق بالزواج والمهر والشروط والولاية، كل ده حاضر في صورة البقرة والنساء والنور. أحكام تفكيك الأسرة خلي بالك اللي ممكن يحصل، طلاق واللي هيترتب عليه من عدة ونفاق ورضاع. إيه الجمال ده، والحاجات الأخلاقية اللي تظبط الأطر في بنية الأسرة، عفة وحياء واستئذان وغض بصر وحسن عشرة، تروح تشوفهم في صورة النور والحجرات والأحزاب. يعني سبحان الله، الحقوق المتبادلة بين الزوجين وبين الأسرة، القوامة والشورى والصبر والعدل والعشرة بالمعروف، قضايا النسب والميراث وثبوت الأنساب وحرمة التبني، تلاقي الكلام ده حاضر بطريقة رهيبة. واخدين بالكم كل الدلالات دي لا تخليك انك تدرك، لا استنى بقى، هو انا الموضوع عندي كده لمجرد ان انا بتكلم كده وخلاص، واصل في القرآن والأسرة ومش عارفين، لا لا لا، انت ما تستمتع وتشوف انسى كده سورة النساء كده، شوف آيات الأسرة اللي فيها، سورة النور كان، وسورة النور فيها آية واضحة جدا وهي آية التمكين، آية التمكين، وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات، هياخدوا ايه بقى، هياخدوا ايه، هياخدوا تمكين لاستخلافنهم في الأرض، خلاص هياخدوا الاستخلاف. كأن التمكين في الأرض بيأتي عبر إقامة أسرة متكاملة على منهج سورة النور، على منهج سورة النور. عاوز تمكين في ظلم بمنهج ظلمة؟ لا لا لا لا، الصورة المليئة بالإحكام وشرحناها قبل كده في رمضان، اللي بتكلم عن الاستئذان وحرمة الزنا والحدود وقضايا الإفك موضوع بقى كأن مش هتعرف تفوق. بل سبحان الله، صورة المجادلة وهو جزء كله يعني، بس الصورة نفسها قضايا أسرية عميقة جدا جدا جدا، اللي يعيش معاها يحس نعرف بقى. وجعلوا بيوتكم قبلة، ليه بقى البيوت الأرقمية كانت مهمة جدا؟ لأن النور لا يتنزل إلا على أسر وقلوب طاهرة. استجلاب النور كده يا جماعة، لما تروح تشوف صورة الأحزاب ولا صورة الحجرات ولا الصور دي كلها، تقول لا لا لا، أنا فعلا في حاجة أنا محروم منها، أنا محروم إن أنا يا جماعة. هو بداية الإسلام ما هو إلا بيوت، ولذلك الحمد لله ربنا كرمنا بكتاب اسمه بيوت قرآنية إن شاء الله، يمكن أعلق عليه يوم فجر الخميس إن شاء الله، يعني مهم يعني بإذن الله هذا الأسبوع أتكلم عنه. إن فكرة إن لازم نبقى مدركين إن الله سبحانه وتعالى أمرنا ورغبنا. سيدنا عمر هو أسلم إزاي يا جماعة؟ دخل على أخته في بيت كان يتدارس القرآن، البيوت المتصلة بنور الله، بيوت أسر كانت قاعدة أهب خلاص. هو الصحابة في البداية كان عبارة عن إيه؟ بيوت شغالة وبيت الأرقم، بيوت شغالة وبيت، هي دي المركزية. لما سبحان الله جيت أتتبع وأقول طيب أنا النهاردة لو عاوز أتكلم مع الناس في الأسرة، إيه الآيات وإيه يعني هتتكلم في آيات إيه؟ إيه اللي ممكن أنا أتطرق لي في يعني يا ترى آيات إيه؟ هترى هتكلم على آيات الطلاق ولا آيات النكاح ولا آيات الآداب الأسرية ولا فلقيت نفسي داخل في موضوع أنا محتاج بس أسرد فهرس مجرد فهرس، ممكن أقعد نص ساعة بس أقول الفهرس. يعني من أول ما ربنا يبدأ لك بالعنصر البشر يتلاقي آيات بتتكلم على ابتداء خلق آدم، خلاص يكلمنا على خلق آدم جه إزاي وبتاع والقصة دي كلها، وبعدين يقولك الأصل الإنسان المشترك، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، ومن آياتها أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. بعد كده الأصل في تأسيس الأسرة إيه؟ السكن، اسكن أنت وزوجك، يكلمنا في السكن بقى، ويا آدم اسكن أنت وزوجك، يا هو الذي خلقه من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن له، فيكلمنا في الموضوع ده ويكلمنا في المقاصد فجعله نسبا وصهرا، إن الحاجات دي هتروح فين وبتاع والقصة دي كلها. طيب بعد كده عاوز أتكلم، هتكلم إيه؟ نجيب الآيات بقى بتاعت الحمل والقدرة على الإنجاب. واحد الذرية، إن يقولك أول حاجة إن الذرية أصلا هبة إلهية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وبعدين يبدأ يقولك أن مفاتيح الخصوبة والعقم ده بيد الله، أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال له قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، وقعد يقول إن نبشرك بغلام اسمه يحيى. إيه الجمال ده، وهبنا له يحيى وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، كل التفاصيل دي عشان يقولك إيه انك تقدر ان عارف. وبعدين دي نشوف الارحام، علم ما في الارحام، واخدين بالكم، علم ما في الارحام، الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام. ما دي ايات تتعلق بالاسرة، انك تبقى مدرك وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، يقولك ده حامل في الشهر الاول، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، لما ترى ان في تتبع ليك من قبل ما انت تيجي، وتيجي انت بقى بعد ما تكبر خصيم مبين. ايه عم ده متتبعك من قبل ما انت من والدك يتجوز والدتك، وبعدين بقى تخش يبدأ يتكلم معاك في الموضوع ده، وبعد يتكلم وبعدين ينقلك لمشقة الحمل، الست اللي تعبانة ديت، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما اثقلت فحملته فانتبتت به مكانا قصيا فاجاءها المخاط، وبعدين حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها، كل ده ويقول لك وأقل مدة الحمل يكلمك وفصاله في عامين وحملها فصاله 30 شهرا. طب أصل تكون الجنين بيتكون إزاي؟ قال لك خلق الإنسان من نطفة، وبعدين من نطفة، وبعدين يا الله سبحانه وتعالى يقول لك من نطفة إذا تمنى، أفرأيتم ما تمنون، يكلمك في الباب ده كتير. وبعد كده مراحل تكوين الجنين ده، مراحل، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام. هو ايه علاقة ده بالأسرة؟ هو ده لب القضية، انك تجيب الموضوع من الاول عشان تفهمه من الاخر، عشان تفهمه من الاخر. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى. وبعد ما كده يطلعك يقول لك انا مطلعك اهو، لا تعلمون والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. وبعد كده يبدأ يتكلم في الولادة، خلاص هي حملت وتكلمنا وربنا قال مين اللي بيتحكم ومين ومين اللي بيرزق وكده، خلاص في ولادة، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. وبعدين يجيب لك بقى الولادة ويقول فحملته فانتبذ بيمكن قلنا ده، والسلام علي يوم ولد، وتضع كل ذات حمل حملها ونقر في الأرحام ما نشاء لأجل مسمى. إيه ده، إيه المتعة دي لما تعيش الكلام ده، ثم يخرجكم طفلة، كل ده انت ما تيجي تشوفه بقى. وبعدين ايه، خلي بالك ده كل الكلام ده سبحان الله في سياق نظم كده محبوك وحبل، سبحان الله خيط نظم رهيب. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني حتى الحامل يقول لك طب لو حامل بقى وحصل أي انفصال، حصل أي حاجة، يجيب لك تفاصيل تفضيل الإنسان ورفع منزلته، يقول لك خلي بالك بقى الإنسان اللي جه ده بقى الإنسان ده مختلف بقى، ربنا سبحانه وتعالى مكرمه وكلف الملائكة بالسجود لأبيه، فيديك أول أنك تبص للإنسان اللي جاي ده نظرة استعلائية مختلفة تماما تماما تماما. مش هو ولد خلاص ويقول لك بقى خلي بالك اللي حرمة، أو وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ويقول لك أن المؤمن ده الإنسان ده أنا خلقت الإنسان في أحسن تقويم، وخلق الإنسان ده ليه؟ الله سبحانه وتعالى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. ايه الجمال ده، فانت كده تحس كده ايه، ويقول لك انا سخرت الكون ده وما فيه للانسان، أنا سخرت الكون كله وما في الإنسان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. تخيلي وانت بتخلفي أول ما بتولدي والناس جاية تهنيكي، استني، أنت عارفة مين الإنسان ده؟ ده اللي ربنا كرمه، وده اللي ربنا أنزل له الكتاب، وده اللي ربنا أبعت لي الرسل، وده اللي ربنا سخر لي الكون، وده اللي ربنا، وده اللي ربنا. تبدأي تشوفي ابنك مش قاعدة بقى ما تلعبي في خدوده وقاعدة ما تهزري معاه، الموضوع أعمق من كده بكتير كتير خالص. عم تشوفي كل ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خلي بالك. وهسألك وبعدين يكلمنا على تأهيل المرأة وتمكينها بما يتلائم مع فطرتها، بس قبل ما يقولها كده يقول لك ايه؟ يقول لها طب تعالي بس اقول لك وضعك في الجاهليه، انت كنت عامله ازاي؟ فاكره الوقت في الصبا، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر بها، يمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. وبعدين يذكرها قد ايه ان هي كانت عادي، كانت شيء بيتورث كده، يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. ايه ده؟ واللي يقول لها كان زمان بيستولوا على نصيبك من الميراث وتاكلون التراث اكلا لما كان بياخدوا ايه لما بقى سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يغليها ويوريها الوصمه القديمه وقد ايه ان الاسلام حمل المراه وحصنها لما انزل هذه الايات الاسريه، فتبدا المراه تستعيد اللياقه النفسيه في التكريم. واخدين بالكم؟ فتلاقي ان القرآن بيخاطبها في حقها في التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، مش الرجالة بس لا، وان اكرمكم عند الله اتقاكم، زي في حرية الحق في الحرية، حرية النفس، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، براحتك خالص خلاص، لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا بالمعروف، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ايه الجمال ده بقى؟ حرية التصرف في الحقوق، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ده حقها، حقها خالص ان هي تعمل الكلام ده كله. سبحان الله. حرية الرأي والتعبير، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز عيل. فتسمعي، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، فتسمع الكلام ده كله يا أبا تستأجر. ايه ده؟ والتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. حرية اعتقادها، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كفرين، إلى أن قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما الله سبحانه وتعالى بقى إني ويقر برجاحة عقل المرأة وفطنتها في بعض المواقف، لما قالت نحن أولو قوة، قال الله سبحانه وأولو بأس شديد، إلى أن قال لما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك يفعلون، لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. أنا بجري ليه؟ عشان ما طولش عليكم. المهم موضوع المرأة ده حقوقها المدنية وحقوقها في يعني تلاقي القرآن اتكلم بإسهاب لا يعرف له نظير، وأنا عارف الكلام اللي بقوله ده وواثق فيه، لو نظل بس نقول عناوين فيما يخص القرآن اتكلم مع الأم دي اللي بتخلف دلوقتي ده، وإن هي أم ده بيقولها أنت مين؟ وانا اتعاملت معاك ايه؟ وايات الاسره دي هيخلي الست دي تروح في حته تانية خالص خالص خالص. ده يكفي بس النماذج من نساء رائدات خلدهن القران، لما تيجي تسمع وتشوف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واللي والايات اللي نزلت في حقها، وساره ام اسحاق زوجه ابراهيم، والاشاره الى هاجر ام اسماعيل، واسيه بنت مزاحم، وام موسى وزوجه موسى واخت موسى، وام يحيى زوجه زكريا وزوجه عمران، ومريم بنت عمران. ايه الجمال ده؟ فتلاقي ان هي ايه؟ لا لا لا لا، خلاص بتروح في حتة تانية خالص، وتستحضر قد ايه ان رب العالمين جل جلاله ما غاب عن القرآن هذه الامور، فتلاقي فيه عزة رهيبة. تعال نشوف بقى المرتكزات العامة اللي هنبني عليها الاسرة. المرتكزات العامة يجي الشرع يقول لنا ايه؟ انا بجري يعني لعل الله سبحانه وتعالى ايه يسددنا، يعني يقول لك اول حاجة النظام الاسري ده اعجاز، إعجاز. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ده آيات، هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات دي، إعجاز إعجاز. وفي بعد أخلاقي قيمي، وبالوالدين إحسانا وذي القربى، ويقول لك ولا تنسوا الفضل بينكم، البعد الإيماني، البعد الإيماني. الله سبحانه وتعالى لما ذكر في البعد الإيماني قال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ما يعملش كده إلا واحد متقي إيمانه عالي. ولما قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم مقدموا لأنفسكم، قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الحاجات دي مش أي حد هيعملها، اللي في بعد إيماني في المشهد. وفي آيات الطلاق يقول ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. ويقول بعد كده برضو ذلك يوعظه من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فتلاقي في حضور مكثف إن في بعد إيماني في الموضوع ده. إحنا مش من إحنا زي ما قلت لكم من شوية الموضوع الأسرة ده مش مجرد إن هو بيني وبين مراتي مسافة المتر. لا يا جماعة الطريق طويل، طريق فيه نهايته الرب جل وعلا، طريقه في النهاية الرب جل وعلا، وفي بعد حقوق. يقول لك الأسرة مبنية على الحقوق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. خلي بالك لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ماشي. في بعد يوصيكم الله في أولادكم، ماشي. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فالبعد ده يخليك دب انت عارف ان لا ده في ابعاد تانية. حتى البعد الاجتماعي، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ماشي. فده بعد. ولذلك الله قال سبحانه وتعالى والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا الى اخر الايات. قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ده في بعد اجتماعي تقطيع. ولذلك قال هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. في بعد تربوي، بعد تربوي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. خد الرضا كله لما كان في عمل أسري شغال بيه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، في بعد دعوي، بعد إيماني رهيب جدا، البعد الإصلاحي والتصالح. فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها يريد إصلاحا أن يصلح بينهم فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يا الله. ويبدأ بقى يقولك الصلاح وأثره على النظام الأسري، انتفاع الأولاد بصلاح الوالدين، كان أبوهما صالحا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وربنا سبحانه وتعالى يحكي قصة مريم وبعدها قصة زكريا، وبعدين يقول لك بقى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحا. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فشوفوا بقى الله سبحانه وتعالى لما تستحضر الانتفاع الوالدين بصلاح الأولاد، لما نشوف كده الانتفاع ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصة يوسف. باقي ربع ساعة، طب الحمد لله أنا كنت بجري على أساس إن الوقت فات، باقي ربع ساعة على ساعة ونص. طب ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة يوسف لا، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش. فأدي فايدة ولا مش فايدة، استفادوا. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى ما ترك شيء فيما يتعلق بالدنيا في الأسرة إلا وذكره. انتفاع الأزواج بصلاح بعضهم لبعض، إذا هو ممكن وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، انتفعوا مع بعضهم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه. وبعدين في آخر الآيات وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. اجتماع الأسرة الصالحة في الجنة يجيب لنا، واخدين بالكم، يجيب لنا كلام عنهم، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وكمان وأزواجهم وكمان وذريتهم. مش أسرة دي؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكين. هم ومين؟ أسرة، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح أسرة من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله أكبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين، إلى أن قال ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، تحبرون. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، عشان كده يوم القيامة وينقرب إلى أهله. أسرة، دي أسرة ولا مش أسرة؟ عشان كده تلاقي القرآن في كل كبيرة وصغيرة مقاصد. مثلا بتاعة التشريع الأسري في القرآن إيه المقاصد؟ يقول لنا حوالي 6-7 مقاصد القرآن. مقصد مثلا استمرار النوع الإنساني اللي قلته من شوية، اللي هو الدعوة للتناسل وفق الفطرة. نساؤكم حرث لكم، لازم تشتغل وربنا يرزقك ذرية صالحة، فأتوا حرثكم أن شئتم، ويجرم لك الشذوذ الجنسي اللي هو الفاحشة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إلى آخر الآيات اللي انتوا لا تغيب على شريف علمكم. ويكلم لنا على قد إيه حفاظ على النفس ده مهم جدا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إياك تيجي ناحية النسل. ويبدأ يكلمك على تمتين الروابط الاجتماعية. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ويقول لنا وجعلكم شعوبا وقبائل. ويقول لنا من المقاصد، احنا قلنا المقصد الاولاني ليه الحفاظ على النسل، المقصد الثاني العفة والإحصان. ويديك بقى حاجات كتيرة جدا في العفة والإحصان. رقم واحد العفة عن أكل الأموال بغير الحق، ويقول لك ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. دعيه ما برضو فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. دائم تبقى وكيف تأنبائي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. سبحان الله، كل ده عفة. ده من العفة فين؟ في مقصد العفة والإحصان، العفة عن أكل الأموال بغير الحق، العفة عن الوقوع في الأعراض والخوض والخضوع بالقول. والذين يرمون المحصنات، تلاقي الآيات بتقول لك خلي بالك من القصة دي. ويقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروف، إحصان للفرج والعفة عن العلاقات المحرمة، حفظ الفرج ولم يمسسني بشر، محصنين غير مسافحين، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كل الكثافة الحضورية دي عشان إيه؟ ويجيب لك بقى أمثلة بقى للي حفظت فرجها وأمثلة للي حفظوا فرجهم، والمؤمنون هيعملوا إيه، والمشروع اللي مشروع الفلاح والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويحذرك الله سبحانه وتعالى، فيأمرنا أن احنا نغض من أبصارنا، يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تواخدين بالكم من الكثافة دي؟ عف عن الأسباب المفضية للعلاقات المحرمة، عشان كده حفظ سمع وبصر وقلب وسائر الجسد. ولا يبدين زينتهن، الآية إلى آخرها، آخر الآية نفس الكلام الله سبحانه وتعالى. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. مين دول؟ القاعدين في البيوت الأسر. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. مقصد الإشباع الفطري الغريزي من الجانب النفسي، تلاقيه يكلمك في القرآن أحل لكم ليلة الصيام. ده احنا في صيام وقيام وسحور وبتاع. لا لا لا لا، ما الآيات الأسرة بتقول لك إن من المقاصد الإشباع ده. ففي جانب نفسي في الموضوع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويكلمك بقى في مفهوم السكن والكلام ده كله. سبحان الله، الأسرة الله سبحانه وتعالى يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. يعني جعل عباد الرحمن مشغولين بأسرة، إن أسرة تقر بها الأعين. من الجانب العاطفي، عاطفة الانتماء الأسر زين للناس، حب الشهوات من النساء والبنين. ليه ده؟ عشان يبقى في انتماء. واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. عاطفة الزوجية مودة ورحمة. عاطفة الأمومة لما امرأة فرعون قالت أو نتخذه ولدا، وأصبح فؤاد أم موسى أدي أم موسى. سبحان الله. عاطفة الأخوة، رب اغفر لي ولأخي ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. إيه الجمال ده؟ مقصد حفظ النسب بقى، عيشوا بقى، قولوا من هنا للصبح موضوع حفظ النسب. آيات تحريم الزنا كلها بسبب انت، التبني في الأمم السابقة ممنوع، بطلان التبني في الإسلام. يديك تبني في الأمم السابقة عند قصة موسى وقصة يوسف، ويجي يبطلهولك في الأحزاب عشان حفظ النسب. وإقرار الكفالة، وكفلها زكريا يوم يكفل مريم، هل أدلكم على من يكفله، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه. كل الكثافة الحضورية، ما أقول لكم مش هنقدر نعد الآيات بتاعة الأسرة. والنهي عن كتمان الحمل أثناء العدة ليه؟ عشان نحافظ على النسب. ولا يحل لكم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. مقصد حفظ العرض، حفظ العرض. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. مقصد حفظ التدين، حفظ تقوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقل ربي أوزعنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. كل الكثافة الحضورية دي، طبعا كل بند أنا بقوله في أكتر من 30-40 موضع، بس عشان الوقت وأنا قلت لكم مش عاوزين نعدي ساعة ونص. بقى موضوع المبادئ العامة في التشريع، سواء التوجهات الأخلاقية أو التشريعية، لا احنا نقعد بقى لغاية السنة الجاية نتكلم بس ان تظل بقى ايه، تشوف ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في التشريع وفي الأخلاق وفي، لا ما مش هنخلص، وتشوف بقى الآداب في كل التفصيل، سواء الوفاء والثقة والأمانة وكظم الغيظ والصبر والاحتمال، وأي حاجة هتلاقيها مرتبطة بأسرة. مراعاة المشاعر هتلاقيها برضو في الأسرة. فين مراعاة المشاعر بتاعت الأسرة دي؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخواتي، راعى المشاعر وما يتكلمش، هو بيتكلم على أخواته، خفف الجرعة، الله يكرمك. واخدين بالكم كل التفاصيل الأخلاقية والتشريعية هتلاقي سبحان الله العدل والإنصاف. إذ فين العدل والإنصاف؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يوصيكم الله في أولادكم، كل دي من ضمن الحاجات اللي يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، أو هذه أسرة الوالدين والأقربين، واخدين بالكم دي أسرة. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة، مش دي أسرة؟ التسامح والعفو والصفح والغفران، فين ده في الأسرة؟ وأن تعفوا أقرب للتقوى، لا تثريب عليكم، هذه أسرة ولا مش أسرة؟ سوف أستغفر لكم، مش ده كان أسرة ولا مش أسرة؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا أولو القربى، آخر الآية، وليعفوا وليصفحوا، أسرة ولا مش أسرة؟ إن من أزواجكم وأولادكم أسرة، وأن تعفوا وتصفحوا هذه أسرة. واخدين بالكم؟ عيش بقى، عيش الإثار. فين الإثار؟ يجي الشرع يربيك على الإثار في ناحية الأسرة إزاي؟ يعني وآتى المال على حبه ذوي القربى، أسرة ولا مش أسرة؟ أسرة، خلاص، ذوي القربى اديه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، ما اليتيم ده أسرة برضه. الله أكبر. عشان كده بقول لكم سبحان الله، أي موضوع تدخلوا، لعل بقى ربنا يلهمنا كده أن يسر لي وقت وصوت، ممكن أتطرق لبعضه في موضوع أسر قرآنية في رمضان إن يسر الله سبحانه وتعالى. المهم سبحان الله حتى الصدق تلاقي الله سبحانه وتعالى يربطه ويذكره لينا. فين؟ فيما يتعلق بالصدق، اثنين بينهم بعض زعل فحصل التلاعن، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين وإنه لمن الكاذبين إن كان من الصادقين. إيه الكثافة الحضورية دي؟ إيه الجمال ده؟ يذكر الله سبحانه وتعالى لينا تفاصيل تفاصيل تفاصيل. والله العظيم ممكن نظل نقرأ التفاصيل دي ونعيش معها لغاية ما ندخل قبرنا وما نخلصهاش. ويديك بقى خطوط حمراء في التعامل مع الروابط الأسرية، خطوط حمراء، من ضمن الخطوط تقديم محبة الله على محبة الأسرة. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. خلي بالك، انتهى. وقصة موسى أصلا، قصة موسى، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، خلاص. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، فهديك خطوط حمراء. ومن ضمن الخطوط حمراء التحذير من فتنة الأسرة، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. خلي بالك، اوعى الحاجات دي تشغلك، يرهقهما طغيانا وكفرا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، خلاص. ما خلي بالك من ضمن الخطوط الحمراء إنك تعجب بكثرة الأولاد، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، خلاص. اوعى تكون زي الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. خلي بالك، اوعى تكون زي اللي بيقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. فتلاقي القرآن يخوفك هنا ويقول لك وجوب العدل وعلى حساب أقرب الأقربين، دي كلها خطوط حمراء طول ما أنت ماشي. خطوط حمراء في الأسرة، النهي عن اتباع الآباء وتقليدهم فيما يخالف الشرع. بالله عليكم بقى، أنتوا لو عشتوا الكلام ده مع القرآن، عرفنا بقى ليه القرآن أعظم كتاب أسر. شو عم يكلمك؟ حتى تقطع الأرحام يوم القيامة، إن إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فين دي؟ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، خلاص. هي دي الخسارة يوم القيامة، الخسارة يوم القيامة. ولذلك قال واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. خلي بالك، قل إن الخاسرين الذين خسروا أسرتهم أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، يوم القيامة. ويبدأ بعد كده يأسس لنا ميثاق الزوجية، بناء مؤسسة الزواج تتم إزاي، وآليات التعامل مع الخلافات الزوجية، أدب دخول البيت والمعاملة بين الجنسين، الأسرة النبوية الشريفة في القرآن كانت ماشية إزاي، وبند بند في بنود، فبند مؤسسة الزواج تلاقي العزوبة والتبتل يكلمك عنها ان دي مش من الإسلام. الزواج ومقوماته ايه؟ طب ايه موانع الزواج؟ ايه الكلام الجميل النفيس ده؟ عشان كده بقول لكم احنا لو عشنا طول عمرنا عايشين كده بس قاعدين نفكر ازاي انا اطلع بختمة تدبرية اتتبع كل آية كل تفصيلة كل ملمح عن القرآن، ان القرآن ذكر فيه حاجة عن الزواج، هنلاقي ان المواضيع لا يا جماعة، حتى سبحان الله الخطوبة، خطبة الأب لابنته وأدب خطبة المرأة المعتدة من طلق بائن وفاء، وبعد كده الإجاب والقبول، وبعد الولاية في الزواج والكفاءة في الزواج والزواج بمطلقة للمتبني وهبة المرأة لنفسها وموانع الزواج سواء موانع المؤبدة أو الموانع المؤقتة وآلية التعامل مع الخلافات والحذر من أعداء العلاقة الزوجية وقواعد في إدارة الخلافات الزوجية، قاعدة بقى الصلح خير، النظر في الجوانب المشيقة، نشوز الزوجة هنعمل معي، طب نشوز الزوج نعمل معي، طب جواز رفع الضرر للحاكم ولا لا، آخر الدواء الكي اللي هو إيه، خد بقى الموضوع ده وعيش، وبعدين تدخل في أداب الاختلاط والمعاملة بين الجنسين، وتشوف بقى حفظ القلب وحفظ البدن وحفظ اللي البدن بستر المفاتن وحفظ البدن باللباس الشرعي وحفظ الفرج وحفظ النظر واللسان والأدن ونيجي نشوف بقى الأسر النبوية اللي في القرآن. والله العظيم يا جماعة أنا بقول لكم إحنا لو قعدنا للسنة الجاية بس نعيش كده في القرآن ونشوف بس الآيات بتاعت أسر، هنخرج بكلمة واحدة. إيه هي الكلمة دي؟ أعظم كتاب أسري. القرآن أعظم كتاب أسري. ربنا سبحانه وتعالى من به علينا، من به علينا. ومن الحاجات المهمة جدا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، فما بالكم بقى اللي بيخدم أسر المسلمين، ده واقف على ثغر عظيم في الزمن اللي احنا فيه. يعني كده كل واحد منكم ليه مشاركة في نشر الجمال بتاع الأمة المتعلق بهذا الخير المتعلق بالأسرة، نحسبه أنه هو من خيرنا. القرآن يا جماعة ما بينطلقش من تجربة بشرية محدودة ولا من إحصائيات متقلبة ولا من فلسفات بتتبدل كل جيل، هو تنزيل من العليم الخبير اللي خلق الإنسان ويعلم ما يصلح الإنسان فردا وأسرة ومجتمع. المعنى ده لما هتتشربه، والله العظيم يا جماعة لو لم يكن في القرآن إلا تشريعات الأسرة لكفى به دليلا على أن القرآن من عند الرحمن. يسر الله أموركم ودبر الله حالكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الكتاب وحسن الختام. يعني هو من الخطأ الغير مقصود، يعني أنا بقول حسن الكتام، لو فعلا احنا محتاجين ننكتم عن كل تشريع غير القرآن، لازم خلاص لازم يا جماعة فعلا نقف وقفة حقيقية مع أعظم دستور أسري عرفته البشرية. كيف لكتاب نزل قبل أكثر من 14 قرن يضع نظام أسري ما زالت البشرية رغم التقدم أما تتخبط في بدائله ليه؟ ليس القرآن مجرد كتاب هنقرأه في الجنائز وفي رمضان بس يا جماعة، ولا كتاب إن علقه على الحيطان والمكاتب والجدران، ولا مجرد تراتيل هنسمعها في رمضان. القرآن كتاب حياة، ومن أعظم ميادين الحياة الأسرة، من أعظم ميادين الحياة الأسرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، من الله علي وعليكم بأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.